هذا ما هو استشهادي أنا، استشهاد أثر عن الخراساني، عطاء الخراساني يحكيه عن الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر أثر يعني أثر تابعي أو من دون التابعي. لكن هل يصلون بالجنابة؟ الجواب لا، لا يمكن، لا يمكن أن يصلوا بالجنابة، لكن ينتظرون الصلاة جلوس وهم جنب إذا توضأوا، ثم يخرج ويغتسل ويصلي. يعني ما النظر يمكن حمله هكذا. نعم. ها، المغمى عليه هل يقضي الصلوات الفائتة أم تسقط عنه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم في 3 أقوال، والصحيح أنه لا يقضي، وهو قول المالكية والشافعية. الصحيح أنه لا يقضي، ويقيسونه على المجنون، لأن المجنون لا يقضي ما فاته من الصلوات، كذلك المغمى عليه. ولا يقاس على النائم، لأن النائم متى نبه انتبه، لكن المغمى عليه لا ينتبه إذا نبه. فالصحيح أنه لا يجب عليه القضاء، قضاء الصلوات التي فاتت. عند أول مذهب عند فقهاء الحنابلة أنه يقضي، أنه يقضي، وفقهاء الحنفية يقضي إلى 5 فروض فقط، إلى 5 فروض فقط. لكن الصحيح والأرفق والذي يعني يدفع الحرج ويرفعه أنه لا يجب عليه القضاء. قول المؤلف الخارج من السبيلين طاهرا أو نجسا، هل يفهم من ذلك أن خروج المني ناقض للوضوء؟ نعم، خروج المني ناقض الوضوء، والمذي خروجه ناقض الوضوء، والودي خروجه ناقض الوضوء، والبول خروجه ناقض الوضوء، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. لكن المني قد يوجب ما هو أكبر من ذلك، هو الغسل، يعني أكبر من الوضوء. إذا خرج دفقا بلذة، دفقا بلذة أوجب الغسل، يعني لشهوة. ولا أما إذا كان خروجه خروج عادي لا توجد له، لا توجد لذة، فهذا ينتقض به، تنتقض به الطهارة الصغرى فقط. أي نعم، على الصحيح أنه طاهر، على الصحيح أنه طاهر المني، وفيه خلاف المسألة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.